بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 46 من دروس التعليقات على شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن المقصود هنا التنبيه على بعض لوازم قول هؤلاء الذين يقولون بأن حركة الفلك دائمة أزلية أبدية، دائمة أزلية أبدية، لأنه لا يجوز وجود حوادث لا أول لها. ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا أول لها لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء معين، لا الفلك ولا الأركان الأربعة الماء والهواء والتراب والنار، ولا المولدات من الحيوان والنبات والمعدن. فإذا جاز أن يكون في جنس الوجود حوادث لا أول لها وجاز أن تكون الحوادث دائمة، فأي شيء في ذلك مما يدل على أن حوادث الجسم المعين دائمة أزلية أبدية؟ وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها من دوام الحركة أو مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان أو دوام جنس المدة أو جنس المادة فلا يدل على قدم شيء بعينه من العالم أبدا. نعم، هذا واضح. شيخ الإسلام يقرر هذا التقرير الدقيق جدا، أن قول الفلاسفة بدوام الفلك وأن حركته أزلية باطل على كل تقدير، وأن القول بدوام نوع الحوادث بناء على المنهج الصحيح وهو اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال، أن هذا الدوام لا يلزم منه دوام الآحاد، أي شيء من آحاد العالم هو حادث لا يلزم منه دوامه ولا أزليته، سواء كان الفلك أو حتى الطبائع الأربع، الهواء والنبات والحرارة والبرودة التي يسمونها العناصر التي يتكون منها الماء والهواء والتراب والنار، أو الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس، أي شيء من هذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هو حادث بآحاده. طيب، ودوامنا على الحوادث، قال لك لا ترابط بين الأمرين. ولهذا كررنا أكثر من مرة إنه المأزق في هذه القضية هو بين الفلاسفة والمتكلم. الفلاسفة قالوا يلزم القدم، فقالوا بقدم العالم وقدم الفلك، ولا داعي للتفاصيل في قدم الحركة أو مدة الحركة أو الزمان أو أي شيء من هذا. فالمنهج الفلسفي يقول بالقدم. المنهج الكلامي أراد أن ينقض المذهب الفلسفي فأتى بمذهبه وهو امتناع حوادث لأول لها، إذن للحوادث بداية. المنهج الحق يقول إن الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، وإن الله لم يزل يفعل، فنوع فعله قديم نوع فعله قديم أزلي لأنه أزلي. أما الحوادث فهي ليست أزلية وإنما هي محدثة. أي مخلوق قدر وجوده فهو حادث. كل فرد فرد من هذه الحوادث المخلوقة هي حادثة وليست أزلية، ولا أحد يقول إنها أزلية. وهذا التفريق بين النوع وبين الآحاد أصل، وهو بالنسبة لمنهج المسلمين وهو منهج أهل السنة والجماعة مبني على كمال الله عز وجل في صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، كما أنه الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو موصوف بالكمال إذا لم يزل يفعل. والقول بأنه كان معطلا ثم بدأ الفعل باطل، وهو قول المتكلمين. والقول بأنه يلزم من دوام النوع أزلية الحوادث هو قول فلسفي باطل، فكل ما سوى الله هو حادث. وشيخ الإسلام كثيرا ما يقرر أن القول بأن الله هو الفاعل، هو الصانع، هو العلة على تعبير الفلاسفة، يقتضي أن المفعول حادث ممكن كائن بعد أن لم يكن. إذن كيف يكون أزليا؟ كيف لأحد أن يتقبل المذهب الفلسفي بقدم الأفلاك أو قدم العالم أو قدم أي شيء من العالم، سواء كان العناصر المكونة له كالهواء والتراب والماء، أو العقول أو الأفلاك أو غيرها، كيف يكون شيء من هذا قديم؟ هذا كله ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا قال في آخر العبارة: فلا يدل على قدم شيء بعينه من العالم أبدا. وهذا يبين مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة، ونحن نركز عليها، لأن بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية من متعصبة الأشعرية والجهمية ونحوهم يتهمونه بأنه يقول بقدم العالم، حتى بعضهم كفر شيخ الإسلام تيمية. كان شيخ الإسلام يوافق الفلاسفة ويقول بقدم العالم، وهذا كذب عليه، ومذهبه لا يقول بذلك، وهذا نصه ونصوصه الصريحة في كل كتبه، أن مقتضى المذهب لا يمكن أن يكون شيء من العالم أزلية. نعم يا شيخ. أهل الكلام هم على نوعين فريقين. إيش هم الفريقين؟ أحدهم في الصفات يجعلون أصول الصفات ثابتة لله جل وعلا الفعلية لكنها أزلية النوع. طيب. والثاني يجعلونها في الأحاد في الحوادث. لا لا لا لا لا لا لا, لا مذهب المتكلمون هو واحد. مذهب المتكلمين واحد. بل يتوافق مذهبهم في الصفات مع مذهبهم في أن الحوادث لها مبتدأ. ولهذا هم يقولون مثلا موصوفهم بصفة الإرادة أزل، شيخ مو أتباع، لكن مفعولها حادث. أتباع عبد الله بن كلاب أتباع الكلابية أتباع عبد الله بن كلاب يختلفون عن الأشعري في الصفات الفعلية، أنهم يثبتونها أو لا يثبتونها. يثبتون الأصول الكلابية، يثبتون أصول الصفات. أيوة. والأشاعرة لا يثبتون الصفات الفعلية. لا لا لا، المذهب واحد، هو واحد لا يختلف. الأشعرية أخذوا بقول الكلابية، وهو الذي بقي في المذهب الأشعري، الذي بقي في المذهب الأشعري، بل إحدى البقايا لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هي الركيزة الكلابية التي هي نفي الصفات الفعلية أن تقوم بالله عز وجل. بن كلاب ما كان يثبت؟ لا، هذا أصل مذهبه، أصل مذهبه نفي الصفات الفعلية كالغضب والإرادة كلها يثبتها، لكن يجعلها إيش؟ أزلية. إما يجعلها أزلية، يجعلها أزلية. فهذا ليس إثباتا لصفة الفعل. الأشاعرة ينفون حتى الصفات الفعلية. لا لا، منهم من يقول هذا الكلام، منهم من يجعلها أزلية، ولهذا أي صفة فعل يجعلونها أزلية، لكن انشغلوا بتأثرهم في المعتزلة بالتأويل وأنهوا الموضوع أنه تؤول صفة الغضب والرضا والمحبة وغيره، وإلا فعندهم هم ويقررون في كتبهم مسألة الموافاة أن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا ولو عاش أغلب عمره كافرا. بعض عبارة شيخ الإسلام يقول: وعبارات عبد الله بن سعيد بن كلاب وأصوله أجود من أصول الأشعري، إذ هي مقاربة لأصول أهل السنة أجود من أصول الأشعري. قطعا، هذا ذكره شيخ الإسلام مرات كثيرة، أن كل من كان إلى السنة أقرب، يعني ربما أن الأشاعر المتأخرون غلوا في التأويل، يعني ابن كلاب أقرب لأنه نفى الصفات الفعلية لكن أثبت الصفات، وأثبت الصفات الخبرية، لكن من تتلمذ عليه هؤلاء أخذوا بأصل الكلاب وزادوا عليه. هذا قصد شيخ الإسلام، وهو دائما يقول كل من كان إلى السنة، كل من كان إلى السلف أقرب كان إلى السنة أقرب، فابن كلاب عنده أقرب إلى أهل السنة من الأشعري، وهكذا. نعم يا شيخ. لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدع كلام الجهمية والقدرية قد قالوا إن جنس الفعل وملزوماته حادث، وإن الرب تعالى لم يمكنه أن يفعل ويتكلم بمشيئته، بل كان ذلك ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا أول لها، صار هؤلاء إذا أثبتوا إمكان حوادث لا أول لها أو وجوب ذلك ظنوا أن ذلك السلب الكلي العام إذا بطل ثبت ما ادعوه من التعيين، وهذا جهل عظيم، فإن السالبة الكلية تنتقض بصورة واحدة جزئية، ولا يلزم من ذلك صدق كل جزئي ينافيها، فإذا أكذب قول القائل ما أنزل الله من على بشر من شيء بإنزاله، فإذا أكذب قول القائل أو أكذب نعم أكذب نعم نعم فإذا أكذب نعم فإذا أكذب قول القائل ما أنزل الله على بشر من شيء بإنزاله على موسى ومحمد ونحوهما صلى الله عليه وسلم، لم يلزم من ذلك أن يكون قد أنزل على مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي والسهروردي المقتول الحلبي وابن سبعين الأندلسي وبابا الرومي وأمثالهم من الكذابين. طيب، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء الفلاسفة لما نظرهم المتكلمون المتأثرون بمذهب الجهمية وقالوا إيش؟ قالوا بأن الحوادث لها مبتدأ، وأن فعل الله عز وجل لم يكن فاعلا ثم ابتدأ الفعل. ما هي العلة؟ امتناع حوادث لا أول لها. ظن هؤلاء أنه إذا كان هذا الكلام باطل إذن كلامهم أي الفلاسفة صحيح، وهذه كثيرة ما يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الخصم أحيانا يظن أنه إذا كان القول المقابل له فاسدا إذن قوله هو الصحيح، فإذا كان قول الفلاسفة بأن الله لا يفعل بمشيئته وإرادته، ليست له إرادة، لا يرجح بدون مرجح، وأنه كان معطلا، يعني الصانع كان معطلا، طيب ما الذي جعله يبتدئ الفعل؟ ما هو العلة؟ كل هذا مبني على حوادث لا أول لها، ويقرره هؤلاء، ثم يزعمون أن الله كان معطلا منذ الأزل إلى ابتداء الخلق. الفلاسفة يقولون هذا كلام لا يقوله عاقل، هذا كلام فاسد وهو كلام باطل. النتيجة المشكلة هو ظنهم أنه إذا بطل مذهب هؤلاء صح مذهب الفلاسفة بقدم شيء من العالم، بقدم شيء من العالم، هذا هو المذهب الفلسفي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يشير هنا إلى مسألة متعلقة بإحدى صور القياس المنطقي، إحدى صور القياس لما تكون سالبة، فإحدى هذه الصور أنه إذا كانت سالبة ثم تخلف في واحد منها بطل القياس. السلب الكلي العام إذا بطل ثبت ما ادعوا، السلب الكلي إذا بطل ثبت ما ادعوا. قال وهذا جهل عظيم، لأن السالبة الكلية تنتقض بصورة واحدة جزئية، ولا يلزم منه صدق كل جزئي ينافيها. وهذا مثال جميل جدا يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويصلح لأن يكون مثالا لمن يتعاطى الحديث عن مسألة المنطق. قول القائل ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه سالبة كلية. إيش معنى سالبة؟ نفي. كلية من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، سالبة وكلية، هكذا يقول. طيب نحن أكذبناها بصورة واحدة، ما هي؟ ما أنزل الله على موسى أو على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إيش النتيجة؟ ما هي؟ ها؟ النتيجة إنه هذه السالبة الكلية بطلت بإثبات حالة واحدة، وهذا معروف في المنطق وحتى في حياتنا العادية. أي واحد يقول والله فلان ما سلم علي في حياتي، فيأتي واحد يقول له أنا رأيته فيه وسلم عليك، فسد قوله ما سلم، هذا بطلت هذه السالبة الكلية، فسدت لما أثبت أنه في يوم من الأيام سلم عليك. فلان ما أعطاني شيء أبدا، إذن هذه سلبية تنتفي. يقول الولد عن أبيه أبي ما يعطيني شيء أبدا، تنتقض بحالة واحدة أن الأب أعطاه في يوم من الأيام، إذن هذا السلب. هنا لاحظوا معي المشكلة، إذا كانت نقضت هل يعني صدق كل جزئية؟ لاحظت معي كل جزئية مخالفة لذلك؟ قال لك لا، وهذا موطن الخطأ الكبير، لأنه ما أنزل الله على بشر من شيء هذه سلبية، جاء واحد في علم ذا ونقضها بالإنزال على محمد، قال يا شما إذن انتقضت السالبة الكلية. معناه إذا قيل أنزل على مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طليحة أو غيره من المتنبئين أيضا هي صادقة ومثبتة، أقول لا، لا يلزم من صدق أحد جزئياتها صدق كل مسألة فيها. طيب كيف نطبقها على القضية التي معنا؟ ماشي هذا؟ كيف نطبقها على القضية التي معنا؟ لما يقول المتكلمون إن الله عز وجل لم يكن فاعلا في الأزل ثم ابتدأ، لم يفعل بمشيئته وإرادته، ماشي هذا؟ فأثبت أهل السنة أن الله يفعل بمشيئته وإرادته، وأن نوع الحوادث قديم. فيأتي القائل ويقول إذن وأيضا آحاد الحوادث كما يقول الفلاسفة إذن قديم، صادقة هذه كما صدقت التي قبلها صدقت التي بعدها، مدام انتفى السالبة الكلية الأولى وهي إيش؟ أن الله سبحانه كان معطلا في الأزل اللي هو مذهب المتكلمين. فجاء أهل السنة وقالوا لا، كلام هؤلاء باطل، ينفيه أمثلة تدل على فعل الله عز وجل. ما يأتينا واحد يقول إذن إذا كان قولكم يا أهل السنة صحيح، إذن حتى قول الفلاسفة بقدم العالم بقدم الأفلاك صحيح. مثل لما إذا كان محمد أنزل الله عليه وانتقضت ما أنزل الله على بشر من شيء، أنزل الله عليه، إذن أنزل الله على مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي. أظن واضحة. نعم يا شيخ. وبما ذكرناه من فساد هذين القولين، طبعا هؤلاء الذين ذكر بعض أسمائهم يعني اشتهروا أو عرفوا وترجم لهم في الحاشية، يعني هؤلاء كلهم ادعوا النبوة، والسهروردي وابن سبعين وغيرهم يقال عنهم يعني أنهم يعني تأثروا بالمذهب الفلسفي فرأوا أن النبوة لم تنتهي بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم يستهزئ ويقول لقد حجر ابن أبي كبشة واسعا حين قال لا نبي بعدي، يعني كان قرار من الرسول، كان الرسول هو الذي قرر أنه أنا آخر واحد وخلاص ما فيه ممنوع، فيقول لك لا هذا ما يملكه هو نفسه يقرر يقول أنا. وهذا لاحظ معي والعياذ بالله نوع من من من من شر البلية ما يضحك، نوع من من الفهم لأنه الرسول هو الذي يقول ويفعل من عنده، ومن ثم فالرسول قرر أنه لا نبي، قال لك لا الأمر لله ما هو لك يا محمد، أنت تقول لا نبي بعدي، لا الأمر لله. وطبعا بالطريقة الصوفية هذه، وهناك وسائل للاتصال بالله وغير ذلك، والولي أعظم من النبي وأرفع وإلى آخره، لما تدخل هذه الأشياء يصدقها الجهلة ويظن فعلا أنه لما قال لا نبي بعدي الرسول هو اللي قرر هذا الأمر ليحتكر لنفسه النبوة. فتجد مثل هؤلاء مثل ابن سبعين ولا السهروردي المقتول ولا ابن الفارض وغيره، هؤلاء والعياذ بالله بسبب فلسفتهم الصوفية الغالية انتهوا إلى محطات إلحادية متفق عليها بين المسلمين، مثل هذه القضية التي معنا، وهي تصديق ادعاء النبوة أو الزعم بأنه يمكن أن يكون هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فتأتي القاعدة المنطقية التي ذكرناها قبل قليل، أنه ما دام أنزل على محمد وأنزل على موسى عليهم الصلاة والسلام، ما المانع أن ينزل على السهروردي ولا ابن الفارض ولا ابن سبعين ولا أي متنبئ من المتنبئين الكذابين. نعم يا شيخ. المحقق ضبط السهروردي بالضم، وكأن في بعض الكتب فتح السهروردي، تقدمت ترجمته قال اي بس ما الضم السهروردي سم يضبطها بالضم السهروردي، اي ما ادري والله هو مضبوطه بايش بالضم، لكن كان في بعض المصنفات والله نسيت الان الفتح نسيت والله الضبط، هل هو السهروردي او السهروردي، لكن يتاكد من الانساب لعله ها؟ لا السهروردية مجموعة، هذا اشتهر بالسهروردي المقتول قتل على الزندقة، لا في سهروردي عنده تصوف وفي سهر، لا ليس كل سهرورد في بلد، ليس كل من انتسب إليها فهو على هذا النوع من الضلالة. هذا المشهور بالمقتول. نعم اللي يتكلم عنه القرن الرابع، وهذا في القرن الأول، مقتول سنة 59 السهروردي المقتول. إيه؟ الحلبي عجيب، لا متأخر هذا، لا هذا متأخر في القرن السادس، لا السهروردية أكثر من واحد. نعم تفضل. وبما ذكرناه من فساد هذين القولين يظهر القول الثالث الذي عليه أئمة أهل الملل وعلماء الحديث والسنة وغيرهم وأئمة الفلاسفة القدماء الأساطين الذين كانوا قبل أرسطو، وهو الفرق بين الواجب والممكن وبين الغني والفقير، بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، وعلى اصطلاحهم بين العلة والمعلول، وعلى الاصطلاح المشترك بين المؤثر والأثر، فالواجب الغني المؤثر لا يمتنع عليه دوام الفعل والكلام، إذ لا يفتقر في ذلك إلى غيره. وأما المعلول المربوب فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل الدوام، فكل ما قارنته الحوادث وهو معلول فهو حادث، وإن شئت قلت كل ما لا يسبق الحوادث وهو معلول فهو حادث، وإن شئت قلت كل ما قارن الحوادث أو لم يسبق الحوادث وهو مربوب أو فقير أو ممكن فهو حادث، وإن كان مجرد العلم بأنه مفعول ومبدع ومعلول ومربوب يستلزم العلم بكونه حادثا، لأن تقدير مفعول مقارن لفاعله أزلا وأبدا ممتنع في صريح العقل كما قد بسط في موضع آخر. هذا صحيح، يعني شيخ الإسلام هنا يقول فساد القولين وصواب القول الثالث، هذا للأسف الذي يغفل عنه الكثيرون في حكاية الأقوال. القول الثالث قول أهل السنة، وهو أيضا قول الأساطين القدماء من الفلاسفة الذين يثبتون في الجملة، ولم يرد شيخ الإسلام أنهم يوافقون أهل السنة تماما، وإنما أراد أنهم يثبتون في الجملة أنه لابد فيه من فاعل ومفعول وعله ومعلول، وإن الفاعل يفعل بمشيئته، الفاعل الأول أو العلة الأولى يفعل بمشيئته، لكن لا يعني هذا أنهم يقررون كل ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته كما يقرره أهل السنة والجماعة، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يبين أن هذا المذهب الثالث يخالف جمهور المتفلسفة القائلين بقدم العالم، وجمهور المتكلمين القائل بأن للعالم مبتدأ وأن الله لم يكن فاعلا قبل ذلك. فيما بني ذلك فيه منهج وقول وسط، هذا القول الوسط هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، وهذا معناه تقسيم الموجودات، التقسيم العقلي الذي لا يختلف عليه اثنان، فيه غني وفيه فقير، فيه واجب وفيه ممكن، فيه قديم وفيه حادث، فيه أزلي وفيه مرتبط بالحوادث لأنه مربوب، ما دام فيه حدوث إذن هو مخلوق، إذن هو مربوب. ومن هنا العبارة الأخيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية قال وإن شئت قلت كلمة أنه مربوب مفعول مخلوق محدث، هذه كلها كافية في بيان القضية من أساسها، وهي المسألة البسيطة التي يعرفها حتى عوام الناس، إن هذا العالم، هذا الإنسان، هذا الشجر، هذا محدث، إذا لا بد له من محدث، محدث إذا ليس أزليا ولا يمكن أن يكون أزليا. ما لا يسبق الحوادث وهو مربوب فهو حادث، حتى نفرق بين النوع وبين الآحاد. ما لا يسبق الحوادث وهو مربوب مفعول فهو حادث، لأنه إذا ربط الحدوث بكونه مربوبا فهذا الحدوث يقتضي أنه لا يمكن أن يكون أزليا ولا بد أن يكون حادثا. والعجيب أن هذه المسألة البدهية التي يقررها أهل الإيمان ويردون بها على أهل الفلسفة والإلحاد ونحو ذلك هي مثار إشكال عند كثير من المتكلمين، حتى يضطر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يتكلم بهذا الكلام الطويل وهذه المناقشات في كتبه ومنها هذا الكتاب ليستخلص الخلاصة والقول الوسط الصحيح البين الواضح الذي يعرفه كل الناس وفطروا عليه. تفضل يا شيخ. والمقصود هنا أن لزوم الحوادث يمنع أن يكون أيضا قديما معلولا لعلة موجبة بالذات، لأنه لو كان قديما للزم أن يكون صادرا عن موجب بذاته، إذ لو كان ممكنا بذاته يقبل الوجود والعدم وليس له موجب بذاته في الأزل امتنع كونه أزليا، فإنه إن امتنع وجوده في الأزل فلا كلام، وإن جاز وجوده في الأزل وعدم وجوده لم يترجح إلا أحدهما بما يجب به أحدهما، وهذا هو المرجح التام، وهذا على رأيهم في أنه لا يترجح أحد طرفي الممكن إلا بمرجح. وأما على قول الجمهور من المسلمين وغيرهم فإنه يقال لا يترجح وجوده ولا عدمه إلا بمرجح تام، وأما العدم المستمر به فلا يحتاج إلى علة. وأيضا فتجويز قديم من أزلي ممكن هو مفعول علة قديمة قول هذه الطائفة القليلة من المتفلسفة، وأما جماهير العقلاء الأولين والآخرين من أهل الملل والفلاسفة حتى أرسطو وأتباعه القدماء فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا، وأما القديم فلا يكون عندهم ممكنا يقبل الوجود والعدم. ومن جوز قديما معلولا من هؤلاء كابن رشد ونحوه فإنهم لا يقولون إنه ممكن، فلهم هذه الأقوال الثلاثة. لاحظ معي هنا هذا استكمال للمسألة ولمذهب الفلاسفة، لزوم الحوادث يمنع أن يكون قديما معلولا لعلة موجبة بالذات، موجبة بالذات. ما مثاله؟ مثلا الفلك معلول لعلة قديمة موجبة، هل يمكن يكون قديما؟ يكون قديما لما يكون موجبا، موجب بذاته هنا يكون قديما. فهل هو موجب بذاته ولا ممكن؟ هذه خلاصة الفقرة السابقة، هل هو موجب ولا ممكن؟ قالك ممكن. ولهذا يأتي شيء من إبطال التسلسل، إذا قلت مثلا هذا الكون واجب إذن يحتاج إلى موجب بذاته، والموجب بذاته إلى موجب بذاته، لكن إذا قطعت هذا فإنك تقرر أن كل ما هو ممكن فهو حادث بعد أن لم يكن. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما تلاحظون في عباراته لو كان ممكنا امتنع وجوده في الأزل، لأن القضية قضية عقلية واضحة المعالم، قضية أن يكون موجبا وقضية أن يكون ممكنا، إذا لم يكن موجبا بذاته فهو ممكن، وإذا كان ممكنا حادثا إذن لا يمكن أن يكون أزليا. ولهذا تلاحظون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن قضية الترجيح بلا مرجح، مسألة الترجيح بلا مرجح. في المذهب الفلسفي لأنهم ينكرون صفات الله عز وجل يقولون الترجيح يكون بلا مرجح، ولهذا قال هنا إن قلة من الفلاسفة هي التي اختارت أن تقول بقدم العالم أو قدم الأفلاك أو غيره، أما بقية الأساطين وغيرهم من الفلاسفة فالقضية العقل لا يقبلها. يعني شيخ الإسلام تيمية أنه يقرر يقول إن القول بقدم العالم لا يكاد يقوله إلا قلة، لا يقنع، لأنه غير مقنع أن يكون أزليا وهو غير موجب بذاته، غير واجب بذاته، هو ممكن ويكون أزليا. وهذه الأقوال وغيرها التي تثار لدى الفلاسفة وغيرهم ويشير إليها شيخ ابن تيمية، للأسف الشديد يتأثر بها مثل ابن رشد لأنه متأثر بأرسطو وشارح لأرسطو، هذه المذاهب والأقوال وغيرها هي التي تتردد في كتابات هؤلاء حين حكاية الأقوال، فيأتيك من يقول القول الأول، من يقول بقدم العالم بذاته، الثاني من يقول لا هو ممكن وهو أزلي. أظن مر علينا بعض المتأثرين بهذا، هو ممكن وهو إيش؟ وهو أزلي. في أشياء ممكنات لكن أيضا هي أزلية، لما قسم العالم إلى واجب وممكن وقال والممكن ينقسم إلى قسمين، ممكن أزلي وممكن حادث. والقول الثالث المشهور المعروف أن كل ما هو حادث لا يمكن أن يكون أزليا، وهو الذي يقوله أساطين الفلاسفة في الجملة، وهو الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي يقول به ويقرره الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى، وهو مقتضى العقل الصريح. فعند حكاية الأقوال تتردد مثل هذه المذاهب ولا يفطن للقول الحق وللباطل الذي تبع ذلك، يعني الباطل الذي هو في أحد هذه الأقوال. ولهذا لما نأتي للمرجح بلا مرجح تجد كمن يقول القادر المختار يرجح بلا مرجح، أهل السنة ما عندهم، أهل السنة يقولون أبدا ولا يمكن إلا بمرجح تام، وهذا المرجح التام هو كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته، يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل أن الله لم يخلق السماوات عبثا ولا لعبا ولا لهوا، كما أنه لم يخلقها لحاجة. هذا التقرير في كتاب الله عز وجل يعطي أضواء. لكن للأسف الشديد المذهب الفلسفي والكلامي، لاحظوا معي، سار في مسار بعيد عما جاءت به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإلا ففي دلائل القرآن الكريم ما يبين هذه الحقائق، دلالة التوحيد والربوبية وعدم قدم العالم، هذه كلها مقررة في كتاب الله عز وجل، لكنها مبنية على ما في كتاب الله عز وجل من خبر وأخبار عن أسماء الله عز وجل وصفاته وفعله وخلقه وتدبيره وحكمته فيما يفعل ويخلق. فلا يبقى للذهن مهما كان ذكاء الإنسان أي مدخل لشكوك إلحادية أو فلسفية إذا ما استنار بنور القرآن الكريم وأيقظ عقله الصحيح. المشكلة كما قلنا في انفصال، حتى صارت الدراسة الفلسفية بعيدة عن المنهج القرآني، هذا باب وهذا باب، بل جعلوا القرآن هو للمؤمنين به فقط. وإلى الآن التيارات الإلحادية والعلمانية وغيرها ترى أن القرآن لمن يؤمن به فقط، لأنك أنت تؤمن به فأنت تقرأ القرآن وتتأدب بآدابه وتؤمن به لأنك مؤمن به، لكن الذي لا يؤمن به لا يلزمه. هناك فرق بين أمرين، لا يلزمه أن يتبع أحكامه وحلاله وحرامه، نعم، لكن هل معنى هذا أنه ليس في كتاب الله عز وجل من الدلائل ما يقنع أي إنسان لأن هذا القرآن نزل إلى العالمين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن هو نذير للعالمين جميعا؟ إذا ما في أحد يخرج من الحجاج القرآني حتى لو لم يؤمن بهذا القرآن، فليس هو مجرد الخبر. هذه المسألة هي التي غفل عنها أولئك، وصار الواحد منهم يرى أن القراءة الفلسفية أو الكلامي عالم، مثل بعض شباب اليوم القراءة الثقافية غربية شرقية عالم، والقرآن لا، هذا القرآن عبادة، والرجل البسيط أو المسكين هذا الذي يريد يقرأ القرآن ويتعبد الله، والنساء والصبيان والكبار والعباد وهؤلاء يقرؤون القرآن ويفرحون به، وعندهم إيمان وعندهم قناعة وعندهم سرور ويفرحون به وبوعد الله والجنة ونعيمها وخلودهم وسعادتهم إلى آخره. هؤلاء هم الذين يستفيدون من القرآن الكريم، ما عداه ما في القرآن شيء، ما فيه إلا أنه كتاب مقدس عند المسلمين، وهذا باطل، بل هو من أعظم الباطل. أليس في كتاب الله عز وجل ما يزلزل الإلحاد من أوله إلى آخره؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أليس كذلك؟ وصدقه قومه، ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ لكن بماذا رد عليه موسى؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، هذا ينقض ليه؟ ينقض بشكل أبسط وأسهل من أي شيء. ربكم ورب آبائكم، أنت فرعون من أنت؟ من أبوك؟ متى ولدت حتى تصير إله العالم؟ أبوك وجدك وآباؤك الأولين من ربهم؟ إذا كنت أنت ربنا من ربهم أولئك؟ ولهذا لما أجاب موسى قال إن الذي أرسل إليك لمجنون، ما في جواب، انتقل إلى إيش؟ إلى الدعاية السيئة التي تريد أن تلغي الخصم. ولهذا من لطائف كتاب الله عز وجل مسألة إلغاء الخصم، هذه تراها طريقة أهل الكتاب المنحرفين. ما هي؟ لاحظوا قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. إيش معنى؟ ليست على شيء، مع أنهم كلهم يجمعهم إيش؟ يجمعهم كتاب ويجمعهم كذا، وكلهم من بني إسرائيل ورسل بني إسرائيل، كل واحد منهم يقول الإلغاء هذا هو سمة العصر اليوم، صح ولا لا؟ إذا غضبوا عليك أنت ملغي 100%، ما فيك خير، أنت شر محض، سبحان الله. فإذا جئت إلى الدلالات القرآنية العظيمة وجدتها تقطع دابرها، وكما تعلمون ويتكرر كثيرا الحجاج على مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، نقض للمذهب الإلحادي. النمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المشرق، نقض لهذه الدعاوى. وهذا النقض نقض صريح صحيح قوي، لكن للأسف تجد من ينظر إلى الحجاج القرآني على أنه خاص بمن يؤمن بالقرآن. نعم يا شيخ. والمقصود هنا أن الموجب بذاته سواء، أوجب بذات لا صفة سواء، سواء أوجب بذات لا صفة لها أو بذات موصوفة بالصفات، وسواء أوجب بدون مشيئة أو بمشيئة. فإن المقصود هنا أن القديم المعلول لا بد له من مؤثر تام في الأزل، وهو الموجب بذاته، سواء أوجب بمجرد أوجب بمجرد الذات أو لصفة أو مع المشيئة أو بدونها. فإذا كان الممكن لا يكون قديما إلا مع ثبوت موجبه التام في الأزل، والموجب التام لا يصدر عنه حادث، امتنع صدور الممكن المستلزم للحوادث عنه، فإنه إن صدر عنه بدون الحوادث لزم تحقيق الملزوم بدون اللازم، وإن صدر عنه مع الحوادث المتعاقبة لزم صدور الحوادث المتعاقبة عن الموجب بذاته الذي لا يتخلف عنه موجبه وهو متناقض. وأيضا فإن كونه فاعلا ومبدعا مع كون مفعوله ومبدعه المعين مقارنا له أزلا وأبدا جمع بين الضدين وتسوية بين صفاته ومفعولاته، وكونه موجبا بذاته معينا وهو الفلك ومحدثا للوازمه شيئا بعد شيء ممتنع أيضا. وإن قيل إنها تحدث بما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية، لأن الفاعل الذي يفعل ما يقوم به من الحوادث أولى أن تكون مفعولاته حادثة، ولأن حقيقة الإبداع والفعل تستلزم حدوث شيء بعد شيء، والإمكان الحقيقي لا يعقل إلا فيما يمكن، وأما ما لم يزل موجودا فهذا لم يسمه ممكنا لا أهل الملل ولا الفلاسفة القدماء، وإنما سماه ممكنا ابن سينا وأمثاله كما قد تقدم. نعم، ابن سينا وأمثاله الذين يقسمون الممكن إلى قسمين، ممكن يكون أزلي وممكن، هذا خاص بابن سينا، لكن كل القدماء والفلاسفة وغيرهم يقولون الممكن لابد أن يكون حادثا. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر المسألة السابقة، الموجب بذاته، وهنا يعطيك الأمثلة. سواء قيل إيش، ها، سواء كان بذات غير موصوفة بالصفات أو موصوفة بالصفات، له مشيئة أو ليست له مشيئة، على كل الاحتمالات. يعني اللي هو يريد أن يقرر أنه سواء كان على مذهب الفلاسفة المعطلة، ماشي هذا، أو على مذهب المتكلمين الذين يقولون موصوف بالصفات لكن بدون مشيئة، أو على مذهب أهل السنة الذين يقولون موصوف بالصفات وله مشيئة. يعني الأقوال في الله عز وجل بالنسبة لهذه المذهب التي المذهب الذي معنا ما هي يا مشايخ؟ الأقوال في الله، منهم من ينفي قيام الصفات بالله ومنها المشيئة، وهؤلاء المعطلة الفلاسفة، ومنهم من يثبت له الصفات لكن ينفي المشيئة، وهؤلاء من المتكلمون من الأشعرية وغيرهم، ومنهم من يثبت لله الصفات وله إيش، ها، وله أيضا المشيئة. يقول على كل هذه الأقوال الثلاثة متفقون على إيش، إذا في شيء ممكن لابد له من موجب أزلي، لا يمكن أن يكون هذا الممكن أزليا، يستحيل على كل هذه الأشياء. ولهذا حتى على قول أساطين الفلاسفة الذين ينكرون صفات الله عندهم في قضية إنه الموجب التام موجبه لابد أن يكون حادثا، لا يمكن أن يكون أزليا. أما على نظرية قلة من الفلاسفة والذين تأثروا في قضية قدم العالم فهذا مذهب آخر، وشيخ الإسلام تيمية يقرر هذه المسألة وهذا هو خلاصتها بوضوح تم. ولهذا يقول كونه مفعولا ممكنا يمنع أن يكون مقارنا أزلا وأبدا. وهذه القضية، كونك تقول ممكن ثم تقول مقارن لمعلوله لموجبه أزلا، هذا مستحيل، هذا جمع بين الضدين. بل هو يقول هذا تسوية بين صفاته ومفعولاته، يعني نوع من الشرك في الربوبية، كأنك جعلت هذا الفلك القديم مشاركا لله في صفاته، فهل هذا يعقل؟ قالك لا يمكن،

فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه، ولا كذلك هذا. وإن عني به المعنى الثاني فكونه في الزمان لا على معنى أنه يلزمه مطابقة الزمان، بل على معنى أنه لا يخلو من حصول قطع، وذلك القطع مطابق للزمان فلا يخلو من حدوث زمان، ولأنه ثابت في كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة. ولما ذكر الرازي هذا في مباحثه المشرقية قال: فهذا ما قالوه، وذكره حكاية عنهم لم يقرره كما جرت عادته بتقرير ما يتبرهن عنده. يعني لم يصل عند الرازي إلى حد البرهان كلام ابن سينا في مسألة الحركة، وإلغاء الزمان ما دام يتحرك إذن ما في زمان أول ولا نهاية، وهذه الأبدية التي يريد أن يقررها ابن سينا. يقول لك ما دام هو متحرك إذن لا ترتبطه، متى تربطه؟ لما ينتهي. ترى هذه خلاصة المسألة. خلاصة المسألة ابن سينا وش يقول؟ يقول الشيء لما يتحرك من مكان إلى مكان ما دام متحركا إذن إيش؟ ها؟ ليس له حد، ليس له حد معين إلى أن ينتهي. ومعلوم أنه مثلا حركة الفلك خلقها الله عز وجل وهي باقية ما شاء الله، إذن ما دام هذه الحركة انطلقت وليس لها منتهى، هي بينهما ليس لها حد معين. إذا ما تأتيني وتقول لا الزمان حدوث الحركة، حركة الفلك هذا الزمان، حركة الفلك زمان، قال لك لا هذا زمان مستمر. فهمتم هذه؟ هذا زمان مستمر ما يمكن يتوقف أبد، إنما يتوقف لما تقول وصل إلى المكان الفلاني. يعني مثل لما في سيارة ماشية من مكان إلى مكان لما تصل تقول وصلت، إذن حددت لها وقت وصولها. لكن مدام السيارة ماشية على طول لا تتوقف أبدا حركتها لا تزال مستمر. فإذا قست هذه على الفلك والفلك يدور ويتحرك ما شاء الله في الماضي وما شاء الله في المستقبل وإلى آخره، فمعنى ذلك أنه ربطه بالحدوث يقول لك أبدا ربطه بالزمان هذه ملغية. وهذه إحدى نظريات فلسفة الزمان في الفكر الفلسفي، قضية الزمان في الفكر الفلسفي. ولا يزال إلى يومنا هذا من يعني يذكرها. يعني أنا قرأت قبل فترة كلام في حركة بعض الأفلاك القريبة والبعيدة إنها سواء، ما في فرق. كيف ما في فرق؟ قال أبدا، قال اللي يتحرك بأربع وعشرين ساعة واللي يتحرك بمئة سنة واللي يتحرك بألف سنة ما دام الحركة مستمرة إذن الحركة واحدة لا تفرق. إذا ما يسبق هذا الحركة الصغيرة والحركة الأكبر لا يسبق أحدهما الآخر. ابن الفخر الرازي لما نقل كلام ابن سينا السابق في مسألة القضية السابقة لما لم يقتنع به قال هكذا قالوا، ولم العادة إذا صار في شيء اقتنع به و يعني صار عليه شيء من البرهان بدأ إما يصدقه أو يناقشه أو أي شيء من هذا. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وإذا تدبر اللبيب هذا الكلام وجدهم فيه قد قلبوا الحقائق فجعلوا الحركة الموجودة في الخارج ليست موجودة في الخارج بل في الذهن، والأمر الكلي المطابق للجزئيات الخارجية الذي لا يوجد إلا في الذهن جعلوه موجودا في الخارج. طيب نقف عند هذا، الظاهر أنه يطول بنا المكان. جزاكم الله خير وأثابكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعينكم ويعيننا على شيخ الإسلام ابن تيمية، صلى الله عليه وسلم.